وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن لم يؤمن بالله وبآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جزاء لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم بها. وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع عقولهم ومرجت أخلاقهم وسفهت آراؤهم وصارت البهائم أحسن حالة منهم حتى ولو كان لهم أذهان وذكاء وعقول كما قال الله عن أمثال هؤلاء وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا أيضا وجه آخر من الوجوه التي تقرر في إبطال الإلحاد، التأمل في أحوال الناس في ضوء هذه الآية الكريمة: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والكلام هنا على أصل عظيم من أصول الإيمان، هو باب هداية للمؤمن به، وفي الوقت نفسه باب ضياع للجاحد له، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، عقيدة عظيمة جدا. الإيمان بها واستحضارها يهدي صاحبها إلى كل فضيلة، ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن كل رذيلة، لأن الإيمان باليوم الآخر حقيقة يوجب الاستعداد لذلك اليوم. فإن المؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن الله عز وجل أعد دارا غير هذه الدار التي يعيشها الناس في الدنيا، وهي دار للجزاء، فيها جنة ونار، فيها حساب وعقاب، وأعمال العباد كلها في هذه الحياة الدنيا محصاة عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجميع أعمالهم وأقوالهم موزونة في الدار الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن بإيمانه باليوم الآخر يهتدي إلى كل خير ويردعه هذا وكل شر. ولهذا كثيرا ما يمتنع المؤمن من أعمال مشينة وأمور محرمة خوفا من الحساب ولقاء الله سبحانه وتعالى، وخوفا من مجازاة الله، لأنه يعلم أن الله ما خلق الخلق سدى ولا أوجدهم هبى ولا خلقهم باطلا، تعالى الله وتنزه عن ذلك، بل خلقهم لغاية ولا يتركهم سدى. المطيع والعاصي، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمستقيم والمنحرف، ينتهي أمر بالموت فقط وتنتهي الأمور هكذا، لا يتركهم كذلك، بل بعد الموت بعث وحساب وجزاء ودواوين وموازين وحساب على الأعمال، وجنة أو نار. فالمؤمن يؤمن بذلك، ولهذا إيمانه يزكيه، إيمانه باليوم الآخر يزكيه، يهذبه، يستقيم أمره بهذا الإيمان. أما الآخرون أهل الإلحاد وغيرهم ممن لا يؤمن باليوم الآخر، جحوده لليوم الآخر يغلق عليه جميع أبواب الفضل وجميع أبواب الخير، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: قسم سد على نفسه باب الإيمان باليوم الآخر فانسدت حوله أبواب الهداية، سدت حوله أبواب الهداية، جميع الأبواب أبواب الهداية تغلق عندما يجحد المرء الإيمان باليوم الآخر. وإذا كان مؤمنا باليوم الآخر عظيم الاستحضار لهذا اليوم انفتحت له أبواب الهداية. ولهذا يقول المؤمنون يوم القيامة وهم ينعمون بالنجاة ويفوزون بالنعيم، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من هذا اليوم ومن الحساب والجزاء، فكنا نستعد. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت، أي اعتقدت في الدنيا أني ملاق حسابي، كنت أعتقد في الدنيا أن هناك حساب وكنت أستعد لهذا الحساب. فرق بين من يؤمن بالحساب فيستعد له، ينفتح له بهذا الإيمان باب كل خير ورفعة في الدنيا الآخرة، وبين من لا يؤمن بالحساب فينسد عليه باب كل أبواب الخير. ولهذا مما يخاطب به الملحد في إبطال إلحاده ما يتعلق باليوم الآخر: هل هذا الإنسان من ينظر للناس يجد فيهم المجرم والمفسد والصالح والطالح والخير والسيء، أحوال كثيرة، هل هذه الحياة تنتهي بالموت وأمر الصالح والفاسد والمستقيم والمنحرف والمجرم والمصلح كلهم أمر سواء يموتون وينتهي الأمر؟ هذا أمر لا يليق بحكمة الخالق وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ولهذا من جحد الإيمان باليوم الآخر سد على نفسه جميع أبواب الخير وأبواب الهداية. وإذا آمن بيوم الآخر انفتح له بهذا الإيمان، بحسب قوة هذا الإيمان وتمكنه من قلبه انفتح له أبواب الهداية. قال سبحانه: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهذا أثر من آثار عدم إيمانهم باليوم الآخر، يسد عليهم أبواب الهداية. ومن ذلك أعظم الهدايات وهي ماذا؟ الإيمان بوحدانية الله وعظمته وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، كل ما عرض عليهم حق يتكبرون، وهذا كله من آثار جحدهم للإيمان باليوم الآخر، لأنه يسد عليهم كل أبواب الخير. وعلى العكس من ذلك، الذي يؤمن بالإيمان باليوم الآخر يفتح له هذا الإيمان أبواب الخير وأبواب الصلاح بحسب هذا الإيمان قوة وضعفا. نعم. الوجه الثاني والخمسون: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينته وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل: آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل يجحدون ما هم به مستيقنون، وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون. في هذا الوجه أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع في بعض الأمة وفي بعض الناس، والأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح عند رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صدق رسول الله، كان ممسكا برجل بيده قال صدق رسول الله وذكر الحديث، قال هذا واحد من هؤلاء الذين يعني عندهم هذا التساؤل من خلق الله، قال صدق رسول الله يعني أنه سيوجد في الأمة من يثير الشيطان في نفسه هذا السؤال. العجيب في الأمر أن الشيطان يولد هذه المسألة في نفوس بعض الناس من باب البحث العلمي وأنها مسألة علمية تحتاج إلى تحرير وبحث ونظر، فيطرح هذا السؤال من هذا الباب، باب البحث العلمي. ولهذا في بعض أيضا روايات الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسألونكم عن العلم، بمعنى أنه يتحدث في هذه المسألة كأنها مسألة علمية تحتاج إلى أن تحرر وأن يبين، وأن هذا سؤال علمي من خلق الله، أن هذا سؤال علمي يحتاج إلى أن يحرر الجواب عليه. والحق أن هذا ليس من العلم في شيء، من خلق الله هذا ليس من العلم في شيء، وإنما هذه وسوسة من الشيطان، وسوسة من الشيطان لا علاقة لها في العلم أصلا، لا علاقة لها في العلم أصلا، وليست من العلم في شيء، وإنما وسوسة يلقيها الشيطان في نفس الإنسان من ضعف إيمانه بالله، يلقيها في نفسه من ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فيلقي في نفسه هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، يلقي هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله أورد أورد هذا الحديث العظيم لأنه فيه تقرير عظيم فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو من جهة أيضا فيه إبطال للإلحاد، وأن الإلحاد ما هو إلا وساوس الشيطان التي يتعوذ بالله منها، الإلحاد هو من وساوس الشيطان، وما يكتبه الملاحدة في كتبهم هي وسوسة من الشيطان أملاها عليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أملاها عليهم فكتبوها في كتب وسطروها في أوراق فأثاروا بها الشكوك وأوجدوا الشبهات وشككوا الضعف في إيمانهم ودينهم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الحديث إلى ما ينبغي أن يفعل عند وجود هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله دمج هنا بين حديثين كلاهما في الصحيح. الأول قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله. هذا حديث. والآخر وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ يقول له: من خلق ربك، من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. إذن من مجموع الحديثين، من مجموع الحديثين وكلاهما في الصحيح، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أمور حيال هذه الوسوسة التي من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم. هذه وسوسة، ليست من العلم في شيء، وسوسة يلقيها الشيطان في النفس: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن ينتهي إلى أن يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. فماذا يفعل تجاهها إن وجدت في نفسه؟ ثلاثة أمور لا بد من العناية بها، وهي كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الأول أن يتعوذ من الشيطان، لأنها منه نبعت، وهو الذي ألقاها في صدر الإنسان وأثارها في نفسه. فيتعوذ من وجدت في نفسه من المنبع التي وصلت إليه منه هذه الوسوسة وهذا الكلام القبيح الشنيع. فإذا جاء في نفسه هذا السؤال يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان حتى تنقطع هذه الوساوس، لأنه لا يزال. فإذا تعوذ بالله من الشيطان اندحر الشيطان وابتعد وانطرد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الوسواس الخناس. المعنى إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر المرء الله واستعاذ خنس، أي ابتعد عن العبد. ولهذا مجرد ما يهجم هذا السؤال على النفس مباشرة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة. وكلكم يعلم أن الاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن صدق في اللجوء إلى الله وقاه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولينته، يعني لا يستمر في هذا الموضوع، يغلق تماما. علاجه إغلاقه تماما وقطعه. ولينته أي ينتهي عن هذا الخوض في هذه الوساوس، يستعيد بالله من مصدرها، يستعيد بالله من المصدر، ينتهي عن هذا الموضوع، يغلقه تماما، يبعده عن نفسه، لا يستمر مع هذا الموضوع ومع هذا السؤال القبيح. الأمر الثالث: يجدد الإيمان، يجدد الإيمان بالله. وفي رواية أيضا: فليقل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يجدد الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التجديد للإيمان في هذا الوقت، يعني وقت إلقاء الشيطان هذا الوسواس في قلب الإنسان، مهم جدا. تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى: آمنت بالله، يقول آمنت بالله، ماذا؟ أي ربا خالقا مدبرا عظيما، آمنت بأسمائه وصفاته وحدانيته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه خالق وما سواه مخلوق. المخلوق يسأل من خلقه، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، جل وعلا، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فينتهي ويجدد الإيمان، يقول آمنت بالله. ليس المراد بقوله آمنت بالله كلمة فقط يقولها بلسانه، وإنما يجدد إيمانه، آمنت بالله مجددا بقولي آمنت بالله إيمانا بالله وعظمته وجلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، سبحان الله عما يصفون. فينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ومن ذلك أن يقال هذه الكلمة القبيحة من خلق، هذه كلمة قبيحة جدا وهي من وسوسة الشيطان والعياذ بالله. فيجدد الإيمان بالله ويجدد الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والدين الذي بعث به والهدى الذي دعا إليه والصلاح الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه ثلاثة أمور: الاستعادة، إغلاق للمنفذ الذي جاءت من هذه الوسوسة، وإغلاق الموضوع فلينته، الدخول في مثل هذا الكلام دخول في وسوسة لا خير فيها، وليس هذا من الخوض في العلم، وإنما خوض في الوساوس التي لا خير فيها، فينتهي عن ذلك. والأمر الثالث يجدد إيمانه بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر الحديث لفت لفتة عظيمة جدا، أن مصداق هذا الحديث كلام الملاحدة، وهذا فيه إشارة إلى أن الملاحدة إخوان الشياطين، لأن الشيطان هو الذي لا يزال بالمرء يقول له كذا ويقول له كذا حتى يسأل هذا السؤال. فالملاحدة إخوان الشياطين. فمصداق ما جاء في الحديث ما وقع فيه الملاحدة الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة. لماذا كلها خاطئة؟ لأنها كما قدمت مبنية على وساوس الشيطان، وليست من العلم في شيء، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة. فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها. علل الموجودات، كل موجود له موجد، وكل موجود له موجد إلى ما لا نهاية. وهذا باتفاق العقلاء باطل، وبطلانه من الجهة التي أشار إليها الشيخ، لم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجرأتهم وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء، هذا واحد، والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. كلها تنتهي إلى موجد واحد، أحد، فرد، صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: وبالإيمان بوحدانية الله، يجدد الإيمان، الإيمان بوحدانية، وليقل آمنت بالله، هذا تجديد للإيمان بوحدانية الله، وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والخمسون، أن هؤلاء الملحدين

التي يدعي فيها أنه سيصل إلى أن يحيط بكل شيء علما وأنه سيعلم كل شيء. فما هو هذا العلم الذي عند الإنسان؟ إذا نظر الإنسان، إذا تأمل الناظر، فكل هذا العلم الذي عند الإنسان إنما هو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم كل هذا العلم إنما حصل للإنسان بتعليم الله، علمك ما لم تكن تعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي من من عليكم بهذه الوسائل التي بها تحصلون العلم وتكتسبون العلم. فالله عز وجل هو الذي علم هذا الإنسان، وهو الذي أعطى هذه الوسائل وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. وهذا العلم الذي عند الإنسان يتبجح حوله بأنهم سيصلون إلى الإحاطة بكل شيء في العلم، هذا العلم الذي عند الإنسان مسبوق بجهل، ثم ينتهي أيضا إلى الجهل، ثم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قد يكون من حذاق البشر وأذكيائهم، فإذا كبر ذهب كل هذا وانتهى وضعف إلى أن يصبح لا علم عنده، يذهب عنه. ولهذا في أواخر أعمار كثير الناس تذهب كل العلوم التي عندهم جميعا، إن كان طبيبا، إن كان مهندسا، إن كان كذا، إلى آخره كلها تنتهي، يسأل في العلم الذي تخصص فيه وبرع ما يعرف شيئا. بل أعجب من ذلك، يكون ابنه بجنبه يقال من هو هذا؟ يقول ما أدري، ما أعرفه، كل شيء يذهب. فهذا علم الإنسان، وهو ما أوتي من العلم إلا القليل، فكيف يتجرى هذا الإنسان ويدعي لنفسه مثل هذه الدعاوى الفجة الكاذبة؟ يقول رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها، يعني ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو مبرسم، يعني مثل ما ذكروا في المعاجم أصيب بعلة يقال لها البرسام بكسر الباء، وهي علة تصيب الدماغ فتتلفه، يتلف الدماغ تماما، فيقال للمصاب بهذه العلة مبرسم، بمعنى مجنون لا يعقل. فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم ومجنون، وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوا من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني أو دنيوي فبتعليمه. ثم ذكر قول الرسل وقول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يكون إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. والمؤمن موفق يضيف النعمة إلى المنعم، والملحد والزنديق والضال يغتر بالعلم الذي عنده، ويتعالى به ويتكبر ويقول هذا من عندي ونحو ذلك من الكلام. نعم. الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى آخر الآيات. هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع؟ نعم، هذا الوجه الرابع والخمسون أورد فيه رحمه الله تعالى الآيات التي جاءت في سورة الطور، آيات عظيمة جدا شأنها كما قال الشيخ رحمه الله قالها الله لإخوان هؤلاء المكذبين وإن كانوا دون الملاحدة، يعني تكذيبهم دون تكذيب الملاحدة ورتبتهم فيه دون رتبة الملاحدة، فإذا كان يصلح هذا رد لأولئك ورتبتهم دون فهو من باب أولى يصلح ردا على الملاحدة في إلحادهم، وهي وجوه كثيرة متتالية جاءت في هذه السورة كلها مصدرة بقول أم، فيقرر الله سبحانه وتعالى فيها حجج عظيمة وبراهين قوية برهانا تلو برهان يقطع دابر هؤلاء المكذبين. فبدأ بقوله، بدأ ذلك السياق بقوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا أول ما جاء في هذه الوجوه في هذا السياق في بيان مكانة الرسول وتكذيب الدعاوى الفاجرة التي يدعيها أعداؤه من أنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو شاعر أو غير ذلك من الدعاوى التي تضاربت أقوالهم بها، منهم من يقول هو شاعر ومنهم من يقول هو كاهن ومنهم من يقول هو ساحر إلى غير ذلك، تضاربت أقوالهم في ذلك والرسول الذي قالوا فيه هذا القول وادعوا فيه هذا الدعاوى هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، هذا هو حقيقة الأمر. فإذا الوجه الأول وسبقا عرفنا أن طريقة أعداء الدين أيا كانت عداوتهم للدين بث الدعايات الكاذبة ضد أهله ووصفهم بالأوصاف التي تنفر الناس، ولهذا لما أراد كفار قريش أن يصدوا الناس عن دين النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبثون الدعايات، يبثون الدعايات، وكل ما دخل شخص غريب إلى مكة تحدثوا بهذه الدعايات حتى ينفر، فإذا مر غريب أخذ يحدث بعضهم بعضا محمد مجنون محمد مجنون وهكذا محمد كاهن، فالداخل ينفر لا يفكر أصلا أن يذهب إليه. وقصة دماد الأزدي وهي في صحيح مسلم عجيبة في هذا الباب، وهو كان سيدا في قومه دخل مكة ويمشي في الطرق يسمع محمد مجنون محمد مجنون، كل ما مشى محمد مجنون، وهذا ينفر، من الذي يفكر أصلا يذهب إلى شخص يقال عن هذا الوصف، لكن قرر يذهب إليه من جهة أخرى، قرر أن يذهب إليه، وكانت سبحان الله هي باب هدايته وهداية قومه عندما أراد الله له الهداية، قرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه عطف عليه يسمع مجنون مجنون، فقال في نفسه كما أخبر قال إني رجل راقي وإن الله شفى على يدي من شفى لأذهبن إلى محمدا وأقرأ عليه لعله يذهب ما به من جنون، فذهب إليه لهذا الغرض، وفعلا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقابله وقال له معرفا بنفسه قال أنا رجل راقي وإن الله نفع على يدي من نفع وشفى على يدي من شفى، فهل لك في ذلك تحب أرقيك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تحب أقرأ عليك؟ ف قال له النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وجاء بخطبة الحاجة والرجل يستمع. قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال سمعت كلام المجانين، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ سمعت كلام السحرة، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك أبايعك على الإسلام. اقتنع أن هذا كلام ليس هو الذي يقال عنه أو الدعايات التي تبث حوله، وبايع على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك، لأن سيد قومه، قال عني وعن قومي. فالحاصل أن الوجه الأول في الردود في هذه الآيات إبطال هذه الدعايات الكاذبة التي يدعيها أعداء الرسول وأعداء الدين العظيم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. نعم. أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول، مثل ما في الآية أم تأمرهم أحلامهم بهذا. نعم. فبئست الأحلام والعقول التي تجحد أكبر الأشياء وأوضحها، وتكذب بالحق، وتنهج المناهج الباطلة، وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها المسلوبة النفع، مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له، ولا يتورع صاحبه عن محرم، ولا يمتنع عن جريمة. والطغيان مرد لأصحابه، مهلك لهم لا محالة. هذا أخذه الشيخ من قول أم هم قوم طاغون، يعني ما الذي حملهم على التكذيب؟ هل هو كذا أو طغيانهم؟ الطغيان هو المجاوز للحد. إذا كان الإنسان طاغي فلا يتورع عن كذب، ولا يتورع عن فجور، ولا يتورع عن تهم كاذبة. هذا الطغيان، مجاوزة الحد. أم الذي حملهم على التكذيب طغيانهم ومجاوزتهم للحد، أم هم قوم طاغون؟ نعم. أم يقولون أنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ وهذا أخذه أم يقولون تقوله، بل لا يوقنون. نعم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا يقولون التقول فليأتوا بحديث مثله، هذا لا يمكن أن يقوله البشر، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء التحدي في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بسورة. نعم. وهذا التحدي قائم من حين نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة، لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له مكذب له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. أم الذي حملهم على التكذيب والاستكبار أنهم مخلوقون من غير شيء، بل دفعتهم الطبيعة وأوجدتهم المصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من كل عاقل. أم خلقوا السماوات والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله، فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء. وهذا أخذ من قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكلنا نعرف قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه مع هذه الآيات. كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور. لما وصل إلى هذا الموطن قال كاد قلبي يطير، تفقه فيها وعرف مع معناها وقوتها في دلالتها وعظم البرهان الذي تدل عليه وتهدي إليه. قال كاد قلبي يطير، يعني من قوة الدلالة والبرهان الذي اشتملت عليه هذه الآية، وكانت سبب إسلامه. نعم. أم عندهم خزائن رحمة ربك يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويحكمون بما شاء، فهم مسيطرون على الملك والمملكة؟ كل هذا يعترف أم هم المسيطرون. نعم. كل هذا يعترفون ببطلانه، هم يعترفون أنهم فقراء مماليك